إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد قال الله سبحانه في كتابه العزيز في آخر آية من سورة يونس التي ذكر الله عز وجل فيها دلائل التوحيد وبراهين التوحيد وآثار التوحيد وثمراته، وأشاد بمنزلة القرآن العظيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما ذكر في هذه السورة الكريمة عن المشركين وخصوماتهم الدالة على الجحود والإنكار وعلى الصدود والاستهزاء، وعن مقالاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، وما ذكر فيها من قصص نوح وموسى عليهما السلام، وما جرى لهما من علم أقوامهما، وكيف أهلك الله عز وجل قوم نوح وقوم فرعون، وما ذكر الله عز وجل عن القوم الذين قست قلوبهم وتجافت عن الحق عقولهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ختم الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفاه والأمة تبع له بما فيه نجاته من مضلات الفتن والشرور، وبما فيه ثباته على الإيمان والحق المبين. ويتجلى في هذه الآية أن درب السائرين إلى الله عز وجل يحتاج فيه إلى ثبات وصبر، وإلى عزيمة وصدق، وإلى إخلاص ويقين، وأن الله سبحانه خلق عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والمنهج الذي يسير عليه المسلم عباد الله هو صراط الله المستقيم الذي عنوانه اتباع الوحي واتبع ما يوحى إليك. والوحي إما علم نافع أو عمل صالح، إذ الإيمان لا يكون إلا بالعلم والعمل، علم القلب وعمله وعمل اللسان والجوارح. ثم إن هذا الاتباع لا ثم إن هذا الابت إن هذا الاتباع لا يمدح عليه المرء إلا إذا ثبت وصبر إلا إذا ثبت وصبر واستمر. ولهذا قال الله تعالى: واصبر. وحقيقة الصبر عباد الله الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وثباتك أيها المسلم لا يكون إلا بكتاب الله تعالى. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والصبر على أعباء الدعوة والثبات على الدين لا يكون إلا باليقين بوعد الله ووعيده، إذ الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واصبر حتى يحكم الله عز وجل بالنصر والقهر وقهر الأعداء وإظهار الدين والفتح المبين. وهذا يدل على أن الصراع الدائر بين الحق أن الصراع دائر بين الحق والباطل، بين الجماعة المؤمنة وبين المخالفين للحق المبين، وهم الكافرون بالله التاركون لشريعة الله. فالمؤمن ثابت على الحق متمسك بالوحي صابر على مخالفة من خالفه من الناس. فالمؤمن الذي يتعرض لأذى الناس لإيمانه ودينه، أو المؤمن الذي ينال من عرضه وماله من أجل إسلامه، أو المؤمن الذي أخذت أرضه وبغي عليه. اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وسيرى من حكم الله العادل ومشيئته النافذة ما تقر به عينه وما يفرح به قلبه، ويذهب الله عز وجل تعالى غيظ قلبه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا إن في قوله سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ثلاث حقائق: الأولى الاتباع للوحي، ولا يكون هذا الاتباع في جميع شؤون العبد من الاعتقاد والعمل الصالح والتبليغ على وجه الثبات والتجدد والاستمرار. الحقيقة الثانية الصبر،

اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت أمرهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعلهم للناس عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.